الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبما علمت. أما بعد، فبأسانكم إلى أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي رحمنا الله وإياه قال: أقل من الدين تكن حرا، وأقل يهون عليك المك، وانظر في أي نصاب تضع ولدك إن العرق دساس. أخبرنا أبو محمد عبد الرحيم قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد قال حدثنا أبي محمد بن خالد بن قال حدثنا عبيد الله بن العباس بن ربيع الحارث من أهل نجران أني بعرفات قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل أن أقل من الدين يهون عليك في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث باطل، وفيه ابن البيلماني، وقد قال ابن حبان حدث عن أبيه بأحاديث موضوعة، وقد ضعفه البيهقي في الشعب، وأيضا ابن الجوزي أورده في العلل المتناهية. نعم. سلام الله عليك. قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحبب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا وأحسن مجاورة من جاورك، تكن مسلما. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان يعني عن مكحول العواثلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وذكره مختصرا وقال فيه: جاور من جاورك. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا عبيد الله بن أيوب الخزاز قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن أبي رجاء برد بن سنان عن مكحول العواثلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكره وقال فيه: وأحسن مجاورة من جاورك، تكن مسلما، وأقلل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والصواب عن أبي رجاء برد بن سنان. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا علي بن الحسين الأذني قال أخبرنا الحسين بن محمد الحضاني قال حدثنا عمر بن حفص الوصابي قال حدثنا بقية عن سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم، هذا الخبر قد جاء من طرق كما ساقه المصنف هنا، وهذه الطرق رجالها ثقات. طبعا بالطريق، في الطريق الأولى قال عن أبي رجاء الجزري عن برد كذا، وفي الطريق الثاني عن أبي رجاء برد بن سنان، أبو رجاء الجزري هو برد بن سنان، فالأول خطأ، هذه عن برد بن سنان خطأ، وإنما عن أبي رجاء وهو برد بن سنان الجزري. وبرد بن سنان صدوق، وكذا مكحول من الثقات المشهورين. وأما أبو معاوية فهو محمد بن خازم الضرير السعدي الثقة المشهور، وقد توبع من طريق إسماعيل بن زكريا، وإسماعيل بن زكريا صدوق الخلقاني، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من الثقات المشاهير، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وعبد الرحمن بن عمر تقدم لنا هو التجيبي وهو ثقة. نعم، وإبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس هو بن جامع على أنه قد توبع أيضا، ففي الإسناد الثاني قد رواه المصنف من طريق عبد الرحمن بن عمر عن ابن الأعرابي، وتقدم لنا أن أكثر مرويات القضاعي إنما هي من طريق ابن الأعرابي، وبالذات عن شيخه عبد الرحمن بن عمر الذي قد أكثر عنه. وفي الإسناد الثاني أنه عن واثلة عن أبي هريرة، طبعا هو قال بعد ذلك الصواب يقول عن أبي رجاء عن برد بن سنان، لعل يتأكد من هذا. إيه أحسنت، كمل ترجمته. طلع في الاسم طبعا في رقم 111 قال عن أبي رجاء الجزري يعني عفوا إيه أنا ظنيت يعني برد بن سنان، قال يعني عن برد بن سنان، إذن عفوا برد بن سنان ليس أبو رجاء الجزري. نعم، يقال الصواب عن أبي رجاء كما ذكرون بيّن المصنف عن أبي رجاء عن برد. الحديث يكون حسن وصحيح. لا تستعجل بعض الرحمن. نعم نعم. لا لا، الكلام اللي فيه ما هو كم رقم في الأدب؟ هذا أنا قد حكمت عليه في الأدب المفرد، هو ساق قال البخاري في الأدب حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بنفس الإسناد الذي ساقه المصنف من طريق أبي ربيع الزهراني. قلت حديث ضعيف ولا يثبت مرفوعا. برد بن سنان أبو العلا الدمشقي ثم البصري قواه الجمهور وضعفه ابن المديني. وقال أبو حاتم ليس بالمتين ونص البخاري على سماعه من مكحول. وأبو رجاء محرز بن عبد الله الجزري قال أبو حاتم شيخ ثقة إلى آخره. وواثلة بن الأسقع الليثي صحابي. ومكحول ثقة مشهور كثير الإرسال، وقد اختلف في سماعه من واثلة. ذهب أبو مسر وأبو حاتم وأبو زرع إلى أنه لم يسمع، قال أبو حاتم ودخل على واثلة ولم يسمع منه. وذهب أحمد وابن معين والبخاري والترمذي لأنه سمع من واثلة. ولذا قال أبو داود سمعت عليكم السلام أحمد بن حنبل قيل له ممن سمع مكحول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أنس وواثلة. قلت والقصة تفيد سماعه من واثلة بالجملة وهو الأقرب. قال الدارقطني في العلل ورواه هناد بن السري عن المحاربي فأسقط من الإسناد مكحولا، وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن أبي رجاء عن برد عن واثلة. شل عندنا هنا هذا كلام الدارقطني قال عن واثلة عن أبي هريرة، وقال مجاهد بن موسى عن أبي معاوية عن محمد بن راشد عن برد عن مكحول عن واثلة عن أبي هريرة. ثم قال الدارقطني وليس هذا القول بمحفوظ والحديث غير ثابت. هذا كلام الدارقطني يقول والحديث غير ثابت. وقال ابو نعيم تفرد به ابو رجاء واسمه محرز عن برد بن سنان. قلت وقد جاء من طريق اخر عند احمد والترمذي كلاهما عن جعفر بن سليمان عن ابي طارق عن الحسن عن ابي هريره. وفيه ولا تكثر الضحك عليكم السلام. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال وروى أبو عبيد الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وقال ابن عيم غريب من حديث الحسن تفرد به جعفر عن أبي طارق. فالخلاصة أن هذا الخبر لا يخلو من كلام ويحتاج إلى زيادة مراجعة، لكن لتقدمنا يعني حكمت بضعفه. والدارقطني قال كما تقدم قال لا يثبت. نعم السلام عليكم. وأما طبعا طريق أنس فهي طريق منكرة ليست بصحيحة. الحارث بن النعمان وسعيد بن عمار كلاهما ضعيفان. وهنا عن بقية قد عن نعم تفضل. قال أبا هر أحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأحسن المصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا، واعمل بفرائض الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن زاهدا. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا علي بن حسين بن بندار قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أبي حازم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن هاشم بن هاشم قال أخبرني سليمان بن أبي كريمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر أحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا، واعمل بفرائض الله تكن عابدا، وارض بقسم الله تكن زاهدا. نعم يراجع من هو سليمان بن أبي كريمة هذا. نعم. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا لا لا عليك شكف عند هنا أبو عبد الله، نراجع سليمان بن أبي كريمة. هذا من أين؟ صوت أبو عبيدة. ذكره في الكامل. أي أحسن. ذكر أحاديثه ثم قال بهذا الإسناد 14 حديثا أخر متونها مشهورة، ووافق أسد بن موسى هذه الأحاديث أو بعضها أو مثلها أو أكثر منها. وروى سليمان بن أبي سليمان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمتون مشاهير. وسليمان أيضا له عن عطاء وعن غيره أحاديث، ولا أرى بأحاديثه بأسا إذا روى عنه ثقة. وبهذا الإسناد حدثناه علي بن إبراهيم بخمس أحاديث منكرة مسندة في التفسير وغيره. قال الشيخ هذا الحديث أيضا منكر، حدثنا المساق أسناده إلى سليمان بن أبي كريم عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله عن قول الله عز وجل حور عين، قال حور بيض كعين كعين أو كعين ضخام العيون. قال ابن عدي هذا أيضا منكر، لم يذكر جرح التعديل يعني عن غيره. نعم الجرح والتعديل ضعيف الحديث. شو الكلام ابن عدي؟ قال سليمان بن أبي كريمة روى عن أبي قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي الدرداء روى عنه صدقة بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال ضعيف الحديث. سأل عبد الرحمن بحث يا عبد الرحمن في الجرح والتعديل. إيه أحسنت، لأقصد أنا أول كلام ابن عدي. ابن عدي نعم. ابن عدي سليمان بن أبي كريمة حدثنا علي بن إبراهيم ثم ساقه حديثا. هذا أول الكلام. تالي بعد ساق حديث كثيرة ثم يعني أول تعليق وما ذكرته قبل قليل. أقرأ عدد المطون ولا لا؟ ما إذا نعم سل هذا الإسناد منكر، فيه سليمان بن أبي كريمة وهو جزء من الحديث السابق، هو جزء من الحديث السابق أو لفظ آخر للحديث السابق، لكن هل الإسناد فيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف منكر الحديث، وعمر بن هاشم الراوي عنه مختلف فيه. نعم فضل. قال ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا إبراهيم يعني بن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم هذا الحديث طبعا مشهور وله طرق، ولكن لا يصح والله أعلم من هذه الطرق شيء. والإسناد الذي معنا فيه خالد بن عمرو وقد اتهم بالوضع، فهذا الخبر والله أعلم لا يصح، كل طرق ضعيفة ولا يصح. وقد ذكره النووي رحمه الله ضمن الأربعين النووية وحسنه نعم، ولكن بين والله أعلم بالرجب ضعف طرقه، ولعل نقرأ كلام أبو رجب عليه. قال رحمه الله وإياه هذا حديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن وفي ذلك نظر، فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، وقال مرة ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة كان كذابا يكذب حدث عن شعبة أحاديث موضوعة، وقال البخاري وأبو داود وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف، ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إلى وضع الحديث، وتنافض ابن حبان في أمره فذكره في كتاب الثقات وذكره في كتاب الضعفاء، وقال كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. وخرج العقيلي حديثه هذا وقال ليس له أصل من حديث سفيان الثوري، وقال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه لأن المشهور به خالد هذا. وقال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني ومهران بن أبي عمر الرازي فرووه عن الثوري، قال وأشهرها حديث ابن كثير كذا قال، وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد بن عمرو وهذا أصح. محمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي ضعفه أحمد، وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما أو تكلم فيهما أيضا، لكن محمد بن كثير خير منهما فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ. وقد تعجب ابن عدي من حديثه هذا وقال ما أدري ما أقول فيه. وذكر ابن أبي حازم أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير عن سفيان الثوري فذكر هذا الحديث فقال هذا حديث باطل يعني بهذا الإسناد، يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. وقال ابن مشيش سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث فقال أحمد لا إله إلا الله تعجبا منه من يروي هذا، قلت خالد بن عمرو فقال وقعنا في خالد بن عمرو ثم سكت. ومراده الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا فإنه لا يشتغل به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب المواعظ له عن خالد بن عمرو ثم قال كنت منكرا لهذا الحديث، فحدثني هذا الشيخ يعني عن وكيع أنه سأله عنه ولولا مقالته هذه لتركته. وخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو وذكر رواية محمد بن كثير له أيضا وقال هذا الحديث عن الثوري منكر. وقال ورواه زافري عن ابن سلمان عن محمد بن عيينة أخي سفيان عن أبي حازم عن ابن عمر انتهى. وزافر ومحمد بن عيينة كلاهما ضعيف. في شواهد. إيه كمل. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل، أخرجه أبو سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم من جمعه، من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن أدهم عن منصور الربعي بن حراش قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحب الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فانبذه إليهم. وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من رواية علي بن بكال عن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يذكر في إسناده منصورا ولا ربعيا، وقال في حديثه: فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. إذن هذا الخبر كما تقدم لا يصح. نعم. هل في كلامه إشارة إلى أن الباطل ما لا أصل له؟ فسر هذا. نعم. الباطل أحيانا بمعنى ليس له أصلا. نعم. طيب، ومعنى لا أصل له يعني هل معناه لا إسناد له أو لا أصل له؟ من حديث الثوري ابن عدي مثلا قال. نعم. يعني لم يروه الثوري أصلا وإنما ركب عليه. وكيفه. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك في أصحاب القبور. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا مؤمل بن إيهاب قال: حدثنا مالك بن سعيد عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك في أصحاب القبور. نعم، طبعا هذا الحديث في البخاري دون الزيادة التي في نهايته وهي: وعد نفسك في أصحاب القبور. وإنما الذي في البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهذا الذي في البخاري. وأما هنا فرجال هذا الإسناد معروفون ما عدا أحمد، بالنسبة لي أنا ما عدا أحمد بن عبيد بن إسماعيل، فيراجع من هذا أحمد بن عبيد بن إسماعيل الذي هو شيخ ابن الأعرابي وراوي عن مؤمل بن إيهاب. نعم. الزيادة ليست دائرة عليه عند الترمذي. الزيادة عند الترمذي. جميل. شو اسناد الترمذي؟ قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك في أهل القبور. فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. انت ليس عن مجاهد. نعم. قال الترمذي: قال: وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أعد هذا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. ما حكم؟ طبعا هذا الحديث قد تكلم عليه أبو جعفر العقيلي وقال إن الأعمش قد أخذه عن مجاهد، وأجاب الحافظ عن ذلك بأنه قد صرح في التحديث. نعم. وأما هذه الزيادة حتى عند الترمذي من طريق ليث. صحيح. العقيلي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وعد نفسك في الموتى. العقيلي عن من؟ من طريق من؟ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. إيش قال العقيلي بعد ذلك؟ وقال الحضرمي الشيخ العقيلي: قال لنا عمرو بن محمد وذكر علي بن المديني وقال: زعم المخذول في هذا الحديث أنه حدثنا مجاهد، وإنما يرويه الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم. هذا كلام علي بن المديني. نعم. حديث عند الطبراني من طريق ليث الزيادة. وفي مصنف أبي شيبة أيضا ليث عن مجاهد. لو تقرأ أول العقيلي رواه من طريق من؟ طفاوي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. كمل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في الموتى. وقال الحضرمي: قال لنا عمرو بن محمد وذكر علي بن المديني وقال: زعم المخذول في هذا الحديث أنه حدثنا مجاهد وإنما يرويه الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم. أحسن. والله تعرف كلام يعني تقدم كلام بعض الحفاظ وعلم المديني تعرف هو إمام فالله أعلم. الحافظ بن حجر طبعا دافع عن الحديث ورجح ثبوت الحديث. نعم لعلنا نقف عند هنا.